صديقي بعد ما حفظت وقهرني قهرني قهرني قهرني طلع فلوس ما بيها وقهرته قهرته قهرته قهرته ابيها صورة لغل انسان عندي قهرني قهرني قهرني اطلعت هي يا صاحبته وقهرته Take my girl, ain't taking joy. You won't pick me if you got that's for weed. You won't take it out if you just got the stick. Pick it easy for your chest and for your death to trap. Ladies wanna see me down flat. من حسيت باللعبة جرحته جرحته جرحته جرحته أتنت الأمن بس هو لغيدرني غيدرني غيدرني غيدرني عاشت إيدي يستاهل غيدرته غيدرته غيدرته coming and coming and go, they just keep coming as soon as they hear my flow. مني بس خسرني خسرني خسرني خسرني أنا شراح مني وش خسرت خسرت وش خسرت خسرت بس تهوني يا متهب هذا حضني بحضني بحضني بحضني حضنها شبعت من نسقة حضنته حضنته حضنته حضنته عرف مين ورا ظهر وخداني ما يدري قبل عرف وخداني عرف مين ورا ظهر وخداني ما يدري قبل عرف وخداني the best.